الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة شيئا من أعمال أو من أحداث غزوة الأحزاب، وكيف نصر الله جنده وخذل أهل الكفر والطغيان، وخذلهم بالرعب، ويقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. وما هو موقف نعيم بن مسعود، وكيف أن الله عز وجل ساقه لنصرة المسلمين وإدخال الرعب والخوف في نفوس الأعداء. وحينما فجاء، وبعد ذلك جاءت ريح زلزلتهم فكفأت القدور وقطعت الأطناب، ثم بعد ذلك رحلوا. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل وقال: ألقيتم السلاح؟ والملائكة لم تلقي السلاح بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وبنو قريظة كما عرفنا خانوا العهد، والذي دعاهم لذلك هو حيي بن أخطب، والتزم أن يكون معهم، وفعلا دخل معهم، فكان مصيره مصيرهم حينما قتلوا. لما اشتد الحصار على بني قريظة، جاء رئيسهم وهو كعب بن الأسد، وقال: إني أعرض عليكم 3 خصال. قالوا: وما هن؟ قال: اختاروا واحدة من 3 خصال. فقالوا: وما هن؟ قال: الخصلة الأولى أن تؤمنوا بمحمد، لأنكم تعرفون صدق رسالته وصدق نبوته، وأنه مرسل من عند الله، وأن التوراة قد بشرت به وأخبرت بمبعثه. قالوا: لا نبغي بالتوراة بديلا. فما هي الثانية؟ قال: الثانية أن تجمعوا النساء والأولاد ونقتلهم جميعا، نتولى نحن قتل أولادنا وقتل زوجاتنا، ونخرج السيوف من أغمادها ونخرج، وليكن ما يكون، يكون بحيث لا يكون خلفنا أحد نخشى عليه. كل منا يقتل أولاده ويقتل زوجته أو زوجاته والبنين والبنات، ونخرج السيوف من أغمادها ونقابل، وليحدث بعد ذلك ما يحدث. يلول ميت، لا خير في الحياة بعد الأولاد، ولا خير في الحياة بعد الزوجات. لا، هذا الرأي غير صحيح. قال: طيب، بقيت الثالثة. قالوا: وما هي؟ قال: الآن ليلة السبت. كان الكلام هذا مساء الجمعة، ليلة السبت، ومحمد ومن معه يعرفون بأنكم لا تقاتلون ليلة السبت، فلنخرج عليهم ليلة السبت على غرة، لعلنا نصيب منهم أمرا أو نصيب منهم ما نريد. قالوا: لا يمكن، لأن ليلة السبت ويوم السبت يوم معظم، وما جاءنا البلاء إلا من خفرنا أو من إخلالنا بهذا. قال: إذن انتهت 3 الخصال. فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا أولاد القردة. فقالوا: ما عهدناك فحاشا ولا بذيا. قال عليه الصلاة والسلام: وهو ليس بفحاش ولا بذي، وإنما انزلوا قالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ ننزل على حكمه، وكان يجلهم أو يقدرهم ويقدرهم. فأتي به على حمار، وكان الرجل مريضا حيث أصيب الأكحل في غزوة الخندق، أصيب الأكحل وكان مريضا، وجاء وقد ركب حمارا، فقال عليه الصلاة والسلام لما أقبل قوموا لسيدكم. فقال أهل هذا الجانب موافقون على ما أقول؟ قال اليهود نعم. والتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وغض طرفه حياء وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل هذا الجانب موافقون؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال أرى أن يقتل المقاتلة وتسبى الأموال وتسترق النساء والذرية. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقتلت المقاتلة، تروي لنا كتب التاريخ بأنهم كانوا 600، وبعض الروايات تقول 700، ورواية ثالثة تقول ما بين 8 و9. قتلوا جميعا وسبيت النساء والذرية وأخذت الأموال، وبذلك انتهت غزوة بني قريظة، انتهت بالنصر المعزر للإسلام والمسلمين وقمع الشرك والعدوان والظلم والطغيان. ثم دخلت السنة 6، وأهم أحداثها صلح الحديبية. صلح الحديبية ويسميه كثير من أهل العلم بفتح الفتوح، صلح الحديبية حينما اصطلح عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة، جاء معتمرا ولم يتمكن في ذلك العام، وتم الصلح بينهم وبين أهل مكة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولما طالت هذه الحال، طالت الحال وهي محاصرة المسلمين في المدينة وحفر الخندق، فكر عليه الصلاة والسلام أن يصالحهم، أن يصالح القادمين، ومنهم عيينة ابن حصن شيخ من شيوخ غطفان، أن يصالحه هو ومن معه على ثلث ثمار المدينة. وهم عليه الصلاة والسلام بإجراء هذا الصلح، فلما عرض الأمر على السعدين قالوا: هل هو أمر أمرك الله إياه سمعا وطاعة؟ هل هو أمر ترغبه سمعا وطاعة أم لعدلنا؟ فلا والله، وقد كنا وإياهم على الكفر ولا يطمعون في ثمرة واحدة إلا بيعا أو قيرا للضيف. أما وقد عزر الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمارنا، هذا لا يكون. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو أمر أو رأي رأيته لكم. واستحسن رأيهم في عدم إعطاء أولئك ثمرة واحدة. نعم. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غضفان. عيينة بن حصن أسلم بعد ذلك، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل من أمور الردة، ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، وقد وفد إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، ونزل ضيفا على ابن أخيه واسمه الحر ابن قيس، وقال لابن أخيه: استأذن لي على هذا الأمير. فلما دخل على عمر رضي الله عنه تكلم بكلام جاف، فهم بعض الحاضرين أن يوقع به، فقال ابن أخيه الذي هو الفر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله ولم يؤاخذه بتصرفه الخاطئ، لأنه قال: يا عمر، إنك لم تقسم بيننا بالسوية، ولم تحكم بيننا بالعدل، ولم من العبارات التي لا يقولها إلا إنسان جاهل. فعذره عمر رضي الله عنه. نعم. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف. وهؤلاء قلنا شيوخ غطفان، وغطفان جاءوا بالجيوش العرم رم للقضاء على المدينة. وعدد الذين أسكروا حول المدينة كم قلنا؟ عدد المجموعة كم؟ 10,000 من مكة، 4,000 ومن غطفان كذا ومن أسد ومن إلى آخره، عددهم 10,000 مقاتل. وعشرة آلاف أكثر من سكان المدينة رجالا ونساء وأطفالا. لكن النصر ليس بالعدد، وإنما هو من المولى عز وجل وبالتأييد. فرجل واحد أكثر الصفوة بالنسبة لهم وأطلقهم وأدخل الرعب عليهم، رجل وهو نعيم ابن مسعود. كل فريق يأتي ويظهر لهم أنه ناصح، فإذا خرج قالوا: صدق والله نعيم بن مسعود، صدق أهل مكة قالوا: صدق نعيم بن مسعود، واليهود قالوا: صدق نعيم بن مسعود. وحصل بذلك الفرقة بينهم وتمزيق صفوفهم وتفريق شملهم واندحارهم ورجوعهم إلى الخلف. نعم. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غضفان على ثلث زمار المدينة وينصرفا بقومهما. يعني كاد أن يحصل الاتفاق، بدل أن يبقوا معسكرين حول المدينة ومحاصرين لها، يعطيهم ثلث الثمار كل سنة عندما تولي، يعني يحصل الإيناع ويحصل الجزاد، يجون يستلمون الثلث بدون قيد أو شرط. لكن سعد وسعد رضي الله عنهم جميعا قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن. نعم. وجرت المفاوضة على ذلك، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين سعد وسعد. نعم. فقال يا رسول، يعني نلاحظ طاعة الله عز وجل وصدق النوايا وقوة العزائم. يا رسول الله، كان أمر أمرك الله به، لا مجال لإبداء الرأي. إن كان شيء تحب أن لا رأي لنا فيه، وأما إذا كنت تبحث لنا عن الخير وتريد ما فيه المصلحة فلا والله، لأننا كنا وياهم على الكفر. تمرة واحدة ما يطمعون فيها إلا قراء ضيف أو بمبلغ. وأما وقد عزنا الله بالإسلام وأنقذنا من الشرك، نعطيهم فرث أموالنا، هذا لا يكون. نعم. فقال: إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة. نعم. وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه. لذلك يجب أيها الأحباب، دائما الإنسان إذا سمع نص، إذا سمع آية، إذا سمع حديث، يقول سمعا وطاعة، لأنه قد يقف على الأبعاد وقد لا يقف، قد يعرف الحكمة وقد لا يعرف. لكن إذا قال الله، قال رسوله، علينا أن نسلم. ومر بنا الآن عندما أراد عمر رضي الله عنه أن يفتك بعيينة بن حصن، قال ابن أخيه الحر بن قيس: إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. فتوقف عمر لما سمع النص كأنه برد أو على قلبه، وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. يأتي إنسان ويقول إنك ما تحكم بالعدل ولا تقسم بالسمية ولا تعطينا حقنا ولو، وهو في منزلة خليفة رسول الله أمير المؤمنين، فأراد أن يفتك به. فقال ابن أخي يا أمير المؤمنين إن الله يقول في محكم التنزيل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن عمي هذا وإن كان أمير وإن كان شيخ قبيلة، لا، وإن عمي من الجاهلين. فكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. فيجب علينا أيها الأحباب دائما إذا سمعنا النص، ما قاله الله، ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يقف الإنسان عنده سواء عرف الحكمة ووقف عليها أو قصر عقله عن إدراك الحكمة. نعم. فقال: إن كان الله أمرك فسمع وطاعة، وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه. نعم. وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا. لقد كنا نحن وإياهم سوا، كلنا كفار. نعم. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون، ما يطمعون أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا إما ضيافة وحق الضيف معروف، وإما مبلغ. أما أنهم يأخذون ثلث أموالنا، الواحد عنده مثلا نقول 60 نخلة يأخذون منها 20، الواحد عنده 300 نخلة يأخذون منها 100، فهذا لا يمكن. نعم. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قراء أو بيعا. قراء يعني للضيف، أو بيع يعني بفلوس. نعم. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. والله لا نعطيهم إلا السيف، يعني نناجزهم بالقتال. نعم. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم. لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، يعني أجمعوا على قتالكم من كل مكان، إلا أن الله عز وجل لطيف بعباده. نعم. إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا عنده خذل به العدو. نعم. فمن ذلك أن رجل واحد وهو نعيم بن مسعود أسلم وجاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني أسلمت. قال: أنت رجل واحد وماذا تصنع؟ ولكن خذل عنا. هل علم أحد بإسلامك؟ قال: خذل عنا. نعم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا عنده خذل به العدو. فمن ذلك أن رجلا من غضفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فمرني بما شئت. بما تأمرني يا رسول الله؟ نعم. فمرني بما شئت. فقال: إنما أنت رجل واحد، فخذل. نعم. عنا ما استطعت. خذل عنا ما استطعت. فعمل الرجل خطة سليمة جعلها الله سببا في اندحار العدو. نعم. فإن الحرب خدعة. نعم. فذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم. كان صديق بينه وبينهم ود واحترام وتقدير ومحبة. قالوا: اشتروني فيكم يا بني قريظة. قالوا: عزيز ومخلص وناصح وتضمر لنا الخير وتود لنا السلامة. قال: زين، ما دام الأمر كذلك، هؤلاء جاءوا من مكة، إن انتصروا فهذا شيء لدي، لكن إن حصل الهزيمة على طول كل واحد على فرسه على بعيره يهربون من مكة. بعدين من يبقى هنا؟ يبقوا أنتم، مزارعكم موجودة، بيوتكم موجودة، أولادكم موجودين، وين تروحون؟ ما لكم مكان. يلتفت عليكم محمد ويقضي عليكم قضاء. طيب. أما أولئك ما يمكن يبقون معكم إذا كانت المسألة نصر وأموال وغنائم بيأخذون نصيبهم، لكن إذا كانت المسألة الأخرى من يدري، على طول كل واحد يمتطي صهوة جواده أو بعيره ويخرج إلى بلده إلى مكة، بعدين أنتم تكونوا لقمة ساعدة. قال وش الحل؟ قال الحل خذوا ضمانات. كيف ضمانات؟ قال اطلبوا منهم ضمانات، قلوا عطونا من كباركم من رؤوسكم ناس يبقون معنا على أساس نبقى احنا وياكم سوا حياة ولا موت. ما يمكن يعني ينفلتونا أو ينهزمونا ويتركونا إذا خلوا عندكم الضمانات. أمكنكم الاستمرار في خط واحد أنتم وهم جميعا حياة كل موت؟ قالوا والله هذا رأي صالح. على طول الرجل ذهب إلى أهل مكة يسلم عليهم مستظنون، قالوا والله صديق وغالي ولك مكانة ومنزلة وما عرفنا عنك إلا صدق والإخلاص. قال أنا علمت أن اليهود ندموا على فعلتهم، ندموا على نقضهم العهد مع محمد، وأرادوا أن يكفروا عن خطيئتهم، ما وجدوا وسيلة يكفروا بها عن خطيئتهم إلا أنهم يأخذوا من رؤوسكم جماعة ويسلمونهم محمد لقتلهم، وبذلك يسمح لهم ويعفو عن زلتهم. لا يمكن. قال أنا متأكد أن هذا الشيء سيئ. فأهل مكة أرسلوا اليهود قالوا أننا تعبنا من الانتظار، تعبنا من البقاء، نريد أن نبدأ، إن ورانا هناك أولاد ونساء وذرية وأموال ومواشي تلفت، نريد أن نذهب نبادر. قالوا لا، بكرة سبت، وتعرفون أننا حنا يوم السبت لا نقاتل أحد، أما بكرة فلا يمكن في قتال، لكن قبل أن نبدأ بالقتال نريد منكم ضمان تعطوننا. كيف؟ قالوا نريد تعطوننا عدد منكم يبقون عندنا رهائن. قالوا صدقا عن المسلمين. وهؤلاء قالوا لا يمكن أن نعطيكم شيئا، وصدق نعيم بن مسعود. كل واحد من الفريقين يقول صدق نعيم بن مسعود. ثم أدخل الله الرعب على من جاءوا من الأحزاب، وجاءت الريح فقلعت الخيام وقطعت الأوتاء وقطعت الحبال وكفعت القدور وانصرفوا، وأرسل عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان يستطلع أفراد، فوجدوا أنهم قد انهزموا. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووصلها قبيل الظهر واغتسل وتجمر يعني تبخر بالبخور، فجاءه جبريل قال ألقيتم السلاح والملائكة لم تلق السلاح بعد. فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اجتهدوا منهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام هدفوا المبادرة ونبادر، فلما حان الصلاة العصر وهم في أثناء الطريق وقفوا وصلوا. فريق ثاني قالوا لا، الرسول قال لا يصلين أحد منكم العصر، فأخروا العصر إلى قبيل المغرب وصلوها، ولم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين، وتم حصار بني قريظة. ثم حكم فيهم سعد رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم. فذهب إلى بني قريظة. نعم. وكان عشيرا لهم، عشيرا صديقا له. نعم. فدخل عليهم وما أخبروه بأنه عشيرا، لأن عندنا قصة أيضا تتأتينا، قصة عبد الله بن سلام كان أسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن تسأل اليهود عني، فاختفى الرجل فقال كيف عبد الله بن سلام؟ قال رئيسنا وابن رئيسنا وعالمنا وابن عالمنا وكبيرنا وعزيزنا إلى آخره. فخرج الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا لا، ليس رئيسا، وإنه لا علم له ولا معرفة ولا كذا ولا كذا. فهم يعني أهل غدر وخيانة. نعم. فذهب إلى بني قريظة. ذهب إلى بني قريظة ولم يعلموا بإسلامه، وإلى أهل مكة ولم يعلموا بإسلامه أيضا. نعم. وكان عشيرا لهم، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه. نعم. فقال إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها. الآن الخطة اللي عملها الرجل واضحة. أنتم يعني جاء بصفة الناصح، حاربتم محمدا، وإن قريش إن انتصروا بيأخذون الغنائم، إن لم ينتصروا على طول كل واحد ينتقي صهوة جواده أو يركب بعيره يذهب، تبقون أنتم، لكن خذوا ضمان. كيف؟ قال خذوا منهم ضمان علشان ما يتركوكم أبدا إلا يما نصر للجميع ولا هزيمة للجميع. خذوا ما يكون سببا في البقاء واستوثقوا منهم. هذا واضح ما كلامه لهم؟ نعم. فقال إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها. نعم. وإلا شمروا كل واحد يركب بعيره ويركب فرسه، وعلى طول خلال وقت وجيز وهو واصل مكة. نعم. قالوا فما العمل؟ ما العمل؟ وش بما تنصحنا، بما تشير علينا، وأنت صديقنا ومن أعز الناس علينا وتمنحنا النصر، بما تشير؟ نعم. قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. لا تدخلوا معهم في المعركة حتى يعطوكم رهائن. الرهائن هذا، الرهائن هذه إذا أعطوكم إياها ضمنتم إنكم أنتم وياهم سواء، حياة ولا موت. نعم. لا تقاتلوا حتى يعطوكم رهائن. نعم. فقالوا قد أشرت بالرأي. نعم. ثم مضى إلى قريش. ذهب إلى الفريق الثاني إلى أهل مكة. نعم. فقال هل تعلمون ودي ونصحي ومحبتي؟ نعم. فقال هل تعلمون ودي لكم ونصحي؟ نعم. قالوا نعم. نعم نعلم ذلك. قال إن اليهود قد ندموا. ندموا على فعلتهم، وندموا على ما حصل منهم من غدر وخيانة ونقض للعهد، وأرادوا أن يكفروا عن زلتهم بحيث يأخذوا عددا منكم ويسلموهم لمحمد. نعم. فقال هل تعلمون ودي لكم ونصحي؟ قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم، وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم رهائن. نعم. ويدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. نعم. فإن سألوكم فلا تعطوه. إن سألوكم رهائن لا تعطوه. وقال للفريق الأول لا تقاتلوا حتى يعطوكم الرهائن. نعم. ثم ذهب إلى غطفان وقال لهم مثل ذلك. نعم. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود. إنا لسنا معكم بأرض مقام، يعني ليست هذه بلدنا وليست هذه ديرتنا، وأولادنا هناك ونسائنا وأطفالنا وأموالنا، نريد أن نناجس. نعم. وقد هلك الكراع والخف. نعم. فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه. نعم. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت. نعم. وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا يوم السبت ما في قتال. نعم. ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. نعم. هذا كلام من؟ كلام اليهود لقريش بناء على ما قاله نعيم بن مسعود، يوم سبت ما نقاتل، وغير يوم السبت ما نقاتل إلا إذا أعطيتونا رهائن. نعم. وقد هلك الكراع والخف، فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم قالوا قد صدقكم الله نعيم. كل فريق هؤلاء امتنعوا، وهؤلاء امتنعوا عن الرهائن، وهؤلاء امتنعوا عن البدء، فكل فريق يقول صدق نعيم بن مسعود. نعم. فبعثوا إليهم إنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقالت قريضة قد صدقكم والله نعيم. نعم. فتخاذل الفريقان. حصل التخاذل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنعيم خذل عنا فإن الحرب خدعة. نعم. وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض قيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأت. القدور تدفعها ولا بالخيام تدفعها، النار تنطفي وهكذا. نعم. ولا طنبا إلا قلعت وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هذه الملائكة. نعم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطلع الخبر. نعم. يأتيه بخبرهم. تأهبوا للرحيل، فرجع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم برحيلهم. نعم. فرجع إليه فأخبره برحيلهم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق، انصرف راجعا إلى المدينة، ووصلها الظهر، واغتسل عليه الصلاة والسلام وتجمر يعني تطيب، ثم جاءه جبريل. نعم. راجعا والمسلمون إلى المدينة. يقال أن جبريل جاء في صورة دحية الكلبي، لأن جبريل أحيانا يأتي في صورة رجل، وجاء في صورة رجل يقال له دحية الكلبي. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا والمسلمون إلى المدينة، ووضعوا السلاح، فجاء وضعوا السلاح انتهت المعركة. فجاء جبريل وقت الظهر قال وضعتم السلاح فإن الملائكة لم تضعه بعد. نعم. فقال أقد وضعتم السلاح إن الملائكة لم تضع أسلحتها. نعم. انهض إلى هؤلاء يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اجتهد الصحابة منهم من سار وأدركته الصلاة في الطريق ووقف وصلى، ومنهم من استمر في سيره فلم يصلي العصر إلا عند حصونهم. نعم. فخرج لأن حصون بني قريظة خارج المدينة، عندنا بني قريظة وبني النضير خارج المدينة، وأما بني قينقاع فهم داخل المدينة في وسطها. نعم. فخرج المسلمون سراعا حتى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته، لأنهم غدروا. نعم. وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب. فيقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، أن يكون الخوف والهلع والغور والضعف في نفوس الأعداء، نصرت بالرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب. نعم. فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد إني عارض عليكم ثلاث خصال. وش قلنا الثلاث هذه؟ الخصلة الأولى الإسلام، لأنكم تعرفون صدق محمد وتعرفون صدق نبوته، وقد بشرت به التوراة وجميع الكتب السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أن تدخلوا في الإسلام، لأن الذي منعهم هو الحقد والكراهية والحسد، يعني يريدون أن يكون النبي منهم. الخصلة الأولى الإسلام، قالوا لا ما نريد إلا التوراة. طيب الخصلة الثانية نجيب النساء والأطفال بني بنات نقتلهم كلهم ونأخذ سيوفنا ونخرج، لأنهم مسكرين على أنفسهم في الحصن. الحصن هو الأمكنة التي يحتمون بها. الخصلة الأولى مسلم، نقول لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الخصلة الثانية نجيب جمع النساء والأولاد والبنات وإلى آخره ونقطع رقابهم. قالوا لا خير في العيش بعد النساء وبعد الأولاد والبنات. إنسان يطلب العيش لأجل أولاده أو لبناته أو كذا، لا خير فيه. قال طيب، إذن الليلة ليلة السبت، ومحمد يعرف أننا يوم السبت لا نتحرك، نريد أن نأتيه على غرة، نخرج سيوفنا ونخرج وليكن ما يكون. قالوا لا، ما أصبنا إلا منه. قال إذن خلاص لا فائدة من الأمر. نعم. إني عارض عليكم خلالا ثلاثة، خذوا أيها شئتم، نصدق هذا الرجل ونتبعه. خلالا يعني ثلاثة أمور، تريدون الأول من الإسلام، تريدون الثاني أن نخرج، تريدون الثالث أن نأتي ليلة السبت ونقدم على القتال. نعم، نصدق هذا الرجل ونتبعه. نصدق أول الخطوة الأولى، نصدق الرجل. نعم، فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا. قال فاقتلوا يعني ما نريد إلا التوراة. قال فاقتلوا أبناءكم ونساءكم، اقتلوا الأولاد والنساء وخذوا السيوف وأميطوها من غمدها وأخرجوا وليكن ما يكون. نعم، فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مسلتين سيوفكم. نعم، حتى يحكم الله بينكم وبينه. نعم. قالوا فما خير العيش بعد أبنائنا ونسائنا. لا خير في العيش، يعني حتى لو انتصرنا على محمد، ما الفائدة بعد ما يذبح الإنسان زوجته وولده وبنته؟ وش يستفيد من الحياة؟ نعم. قال فانزلوا الليلة. الخطرة الثالثة الليلة السبت، ومحمد يعرف أنكم لا تقاتلون يوم السبت، لعلنا نأتيه أو ندرك منه ثغرا. نعم. قال فانزلوا الليلة فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها. نعم. لأنها ليلة السبت وهم لا يقاتلون ليلة السبت. نعم. لعلنا نصيب منهم غرة يعني نأتيهم ولم يتعهبوا ولم يستعدوا فيكون لنا النصر. نعم. لعلنا نصيب منهم غرة. قالوا لا نفسد سبتنا وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت. نعم. قال ما بات رجل منكم من منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال لك ما في فائدة منكم أبدا، عرضت عليكم الخصلة الأولى ورفضتوها، والخصلة الثانية ورفضتوها، والخصلة الثالثة ورفضتوها، ما بكم فائدة. نعم. فحكم فيهم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل الرجال. نعم. وتقسم الأموال وتسبى النساء والذراري. الرجال يعني البالغين. ويقول أحد الصحابة لما عرضت فكنت ممن لم ينبت فاستبقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينظرون إلى العانة، فإن كان الرجل قد أنبت فنعرف أنه قد بلغ، وإذا كان لم ينبت فهو من عداد الذرية. نعم. وتقسم الأموال وتسبى النساء والذراري. هذا حكم سعد. الرجال يقتلون، المقاتلة يقتلون، والأموال تقسم على المسلمين، وتسبى النساء والذراري، بمعنى يكونون أرقى للمسلمين. نعم. وأنزل الله في غزوة الخندق صدر سورة الأحزاب. نعم. وذكر قصتهم في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. نعم. ثم دخلت السنة السادسة، وأهم أحداثها صلح الحديبية، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فجاء بديل بن ورقة وجاء فلان وفلان ولم يتم شيء. فلما جاء سهيل بن عمر قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فاسم سهيل تفاءل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد سهل أمركم، فتم صلح الحديبية، وعاد المسلمون تلك السنة ورجعوا من السنة التي بعدها وأدوا عمرتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.